محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. كنا نتكلم سابقا في دفع الإشكال بصيغه الثلاث، وقلنا نضرب نذكر مثالا، وعلى ضوء المثال إن شاء الله يتضح دفع الإشكال. السلام عليكم. السلام ورحمة الله. قلنا لو فرض بداية المثال، طبيعي المثال أنا ما انهيت، المثال طويل. لو فرض أن أسرة تعيش في بيت وقال المشرف عليها المدير لأمرها على أفراد الأسرة أن يدفعوا مقدار في كل سنة لبناء مستشفى، لبناء مدرسة، دار تعليم، لبناء مسجد، أو لدفع للفقير منهم لسد حاجياتهم وغير ذلك. مثل هذا القانون قانون عقلائي ولا يعترض عليه أحد العقلاء، هذا إضرار بنا لا معنى له. جيد. وهكذا تكملت المثال لنا الآن راح السلام. وهكذا لو فرض أن مدير الأسرة قال من أتلف مالا على غيره من الأفراد الآخرين كان عليه ضمانه. ولو قتل أو جنى على عضو فللمجني عليه أو أولياؤه. الجناية بالمثل، وإن كان تعبير الجناية غير صحيح لأن هذا الثاني مثل القصاص بالمثل. القصاص بالمثل، هل يعد مثل هذا القانون إغرارا بأفراد الأسرة؟ وهكذا لو قال كل من تلوث طعامه بالميكروبات فعليه الاجتناب عن ذلك الطعام فيما إذا لم يمكن تعقيمه، تعقيم ما يمكن، هل يحد مثل ذلك إضرارا بأفراد الأسرة؟ وهكذا لو قال كل من يقدر على حمل السلاح فعليه مداهمة العدو حفاظا على أفراد الأسرة من هجوم العدو عليها بغتة هل يعد مثل ذلك إضرارا؟ وهكذا لو قال كل واحد من أفراد الأسرة ها عليه سدحاء زوجته وأطفاله ووالديه العاجزين عن العمل، هل يعد مثل ذلك إضرارا؟ وهكذا لو قال كل من التزم على نفسه التزاما معينا فعليه الوفاء به ولو خالف فعليه دفع غرام بمقدار كذا الى الفقراء من الاسرة لسد حاجياتهم. هل يعد مثل ذلك اضرارا؟ انه في هذه القوانين وامثاله الصادرة من رب الاسرة لا نرى فيها اي اضرار، وهي عقلائية بتمام معنى الكلمة، ولو أراد مجتمع أن يعيش المدينة الفاضلة لما أمكنه إلا تشريع مثل هذه القوانين. والإسلام ينظر إلى أفراد المجتمع المسلم كأسرة واحدة، بل كجسم واحد، كما يقول الحديث الشريف: المسلمون في تراحمهم كالجسد الواحد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الأعضاء بالحمى والسهر. وتكفينا الخطابات القرآنية حيث تخاطب المجتمع المسلم بخطاب الفرد الواحد او الجماعة الواحد: كنتم خير أمة أخرجت للناس، إلى آخره. إن التعبير بكنتم الذي يستعمل كخطاب للجماعة الواحدة كثير في القرآن الكريم، وهذا مما يؤكد على أن نظر الإسلام الى افراد المجتمع المسلم يختلف عن نظر بقية المذاهب. فهو ينظر الى الكل كأنه واحد، و لعل المنشأ لخطور إشكال كثرة التخصيص في أذهان الأعلام هو الالتفات إلى الإسلام كمجموعة تشريعات جاءت لإصلاح حال الأفراد، ولم ينظروا إليه كنظام جاء لإصلاح المجتمع والساحة العالمية أيضا. فالإسلام ينظر إلى إصلاح حال الأفراد وإصلاح حال المجتمع ولا ينظر إلى الأفراد فقط دون المجتمع، إنه لو كان ينظر إلى الأفراد فقط سيأتي إشكال كثرة التخصيص. فيقال إن هذا الفرد قد تبرر، حيث أخذ قسم من أمواله أما إذا نظرنا إلى المجتمع أيضا فحيث إن إصلاح المجتمع يتوقف على أخذ قسط من أموال كل شخص فلا يعد مثل ذلك ضررا أو بالأحرى وبالعبارة الدقيقة هو ضرر غير أنه عقلائي وليس بمرفوض لدى العقلاء. وبذلك يندفع الإشكال حيث نقول إن حديث لا ضرر ناظر إلى نفي الأضرار غير العقلائي، الثمن هو مصاب بالحمى فإنه لو توضأ يلزم تضرره بدرجة أكبر من دون أن يعود نفع للمجتمع أو لا. إن مثل هذا الضرر الذي هو غير عقلائي يقصد الحديث نفيه، وأما الأضرار التي يتحكم في نظر العقلاء ارتكابه ولا يلوم المجتمع بدونها، لا معنى لأن ينظر إليها الحديث ولا وينسيها، لا معنى لأن ينظر إليها الحديث وينسيها. وبالجملة الكلمة الأخيرة الذي أريد أقولها هذه، إن الأمثلة المتقدمة إما أن لا تكون أضرارا في نظر العقلاء باعتبار ما يترتب عليها من نفع، عائد إلى المجتمع أو الفرد، أو هي أضرار بحسب الدقة لغوية أو بالنظرة العرفية السطحية، ولكنها أضرار ينبغي للعقلاء ارتكابها وتحميلها على الأفراد. والحديث ناظر إلى نفي الأضرار غير العقلائية، وأما العقلائية فلا معنى لنفيها، وإلا يلزم كل عقلائية. مو مهم هذا كلام ثبوتي احنا قاعد نسويه، ليس كلام صحيح. شوف هذا من الأمثلة أنا الذي ما ذكرتها، إذا أسرع فعدنا وش نسويه، سلمت كل واحد يسلم يقول صحيح، لابد وأن الأسرة هكذا بعد قوانين الصين ما يمكن أن تعيش الأسرة من دون ذلك، فهي أضرار ينبغي تحميلها. فنقول الحديث مناظر إلى مثل هذه الأضرار، جيد تتمة الحديث وبعد شنو إلى يوم السبت إن شاء الله تعالى. بسم الله الرحمن الرحيم. ورد عن أمير المؤمنين سلام الله عليه من نصب نفسه للناس، مفهوم الحديث، من نصب نفسه للناس إماما فليبدأ بتعليم نفسه قبل تعليم غيره، وليكن تأديبه الناس بسيرته قبل تأديبه بلسانه بمناسبة قرب حلول شهر رمضان وخروج بعض الأخوة للتبليغ، لا بأس أن نلفت النظر إلى بعض القضايا التي ينبغي للمبلغ أن تكون متواجدة عنده. واحدة من تلك القضايا مسألة ضبط المسائل. مع الأسف الشديد حوزاتنا العلمية يقرأ فيها شرائع الإسلام والروضة البهية ومكاتب الشيخ الأنصاري في من هذا سلسلة. فإذا الطالب عد هذا ودخل مرحلة الخارج حصلت عنده قدرة، ولعله يصير مجتهد حيث يتمكن، إن قلت قلت من المسألة تطيب يقف فيها كالأسد ويرد ويبرهن، وهذا يدل على مقدرة علمية عظيمة. لكن اسأله هذه المسألة، إذا فرض أن شخص عنده سيارة وباعها، الثمن الآن يكون يخمس إذا مضى عليه سنة أو قبل السنة يكون يخمس إذا لا يسكن، لأن الشرائع لا يعلم هذه المسألة. الروضة البهية وإن قلت قلت والمعنى الحرفي أو الاسمي ما يعلم هذا الشيء. وعوام الناس لا يقبلون منهم إذا قال لا أدري. صحيح ولا أدري نصف العلم جيد، والمتقي لا بد أن يقول لا أدري ولا أعلم. لكن أنت شغلك إذن هذا، أنت شغلك شنو؟ تسأل المسألة بالخصوص ما تعرفه أو مسألة ما يخالف الجنة، وكل إنسان لابد يغيب عنه شيء. لكن ما يصير كل مسألة نسألك عنها أنت ما تعرف فيها، وإنما ذلك يصير تسوي لنا شنو مقتضى الأصل ومقتضى مقتضى الأصل ومقتضى هذا أنا أشوف العام جدا ومقتضى الأصل. عند الشك ما ادري شنو انا بين لي الفتوى اريده، ولا تبين لي فتواك الخاصه، اما انا ما مقلدك لك، انا اريد الفتوى المعاصره. هذا شلون يحصل؟ يكون جهود يبذلها الطالب وبنفسه، خصوصا الذي يخرج الى التبليغ. مع الاسف اكو بعضهم انا ملاحظهم لما تقول له تعال القي محاضرة يلقي لك فرق محاضرة إسلامية أدبية علمية سياسية اجتماعية، ما أدري بعد عندك ألفاظ ولا بني كلها واقعا لا يجي فرق محاضرة جيدة يعني، وجزاه الله خير وهكذا ينبغي. لكن ما يصير مسألة لمن هذه ما يعرف ما يعرف ما يعرف إذا سئل المسألة يحول، هذا من تقوى الحمد لله، يحول جزاه الله خير اللي ما يمكن من قبل نفسه وينطي حكم المسألة كيفما كان. هذا في الحقيقة المبلغ هو منصوب لبيان المسائل، رحت لهناك لأجل أن تبين المسائل، فلا بد من ضبط المسائل أيها الأخوة الأعزاء. قلت في دراستنا هذا ما موجود. انت اسحاب شخصية بعدها. اكو جملة من القضايا مبنية على الاسحاب الشخصية من التجمع. تاريخ مثلا. التفسير مثلا. فمن القضايا يكون هو واحد يسحب هو جهود شخصية بعد. بالحوزة الحوزة ما تعلم لا تاريخ. ولا تعلم شنو تفسير. الرجال مثلا ما تعلمه. وبعد وهذه المسائل الشرعية هم ما تعلم اللي بيهية اش التاريخ اجهلة قد يقبل وان كان ما معقول لكن قد يمكن غض النظر تفسير مبعثة قد يمكن لكن مسألة انسان ما يعرفها بشكل عاطر مو انه هاي المسألة بالقصص هذا لا يقبل منها المفروض فيكون ايها الاخوة الاعزاء احنا نبذل جهود في مسألة في قضية المسائل وسائل العملية نتباحت بينا احنا ما بيها رقيب ما بي خليني انا طالب مكاتب او طالب خارج اذا مو عيب انه رسالة نتباحت بينا يشكوا بيها خلينا هو هذا مستمر سيو ايام خميس الجمعة بين الاخوة اثنين ثلاثة هذا يشتقون هم بيناتهم مطالعة وحدها جيدة اذا تلتزم والالتزام تم نجيب المطالعة واحد ويلتزم يعني يوم يطالع يومين شنو ما يطالع وثانيا المطالعة وحدها ما تكفي يحتاج الى شخص تفاعل يصير هذا يطرح المسألة وذاك يشكل وهذا حينئذ نحفظ المسألة واحد يسدد الثاني هذه هي قضية مهمة وبعد نحاول المسائل التي تطرح من قبل الناس لأن أكو مسائل التي تطرح من قبل الناس كيف تطرح وشلون نجاوب عنها لأنه إذا أنا وحدي في الغرفة لعلني أفكر بتفكير لكن مع الناس القضية تفسد مثلا احنا قارين ماذا بالرسالة كل ما زاد عن المؤنة يجب تخميسه مهما كان سواء كان سكرا او قرزا او او او او او بلها قارئة نعرفها لكن تعال الى عالم الخارج بقالي يقول لك يلا تعال انا اريد اخمس يلا شنو شلون اخمس شلون اخمس هذا طريقة القضية اللي قريناها فرد شكل مسألة التطبيق هي هم فرد خبرة يحتاج لها خاصة يعني مثل ما واحد يقرأ قواعد نحوية والتطبيق هو فرد شيء ثاني يعني القاعدة وحدها ما تصير بس تطبيق بلا قاعدة ما يصير لكن قاعدة بلا تطبيق ما ينفع فنحتاج ايها الاخوة هذا الشيء فأوصيكم بهذا خصوصا للأخوة المبلغين طبعا هاي وصية عامة للكل لكن للأخوة المبلغين بالخصوص هذه قضية مهمة عيب ما تخلي العيب ماذا على الخصوص ياهو الذي يبين همات مسائل فأقعد السمع من عدة مسائل تستفيد خلي هو أصغر من عدة ترى الأصغر من عدة قد يكون أفهم في هالمجال ماذا في مجال المسائل والفتاوى هو افهم يكون من عدة واطلع اكو بعض العوام حافظين الرسالة العملية والفروع الابتدائية في القديم الان انقضوا بعضهم احسن ماذا احسن من عندنا اهل العلم هذا الشيء موجود هلي فنجعل لنا مراجعة مباحة بيناتنا انا اتذكر في الزمان القديم قبل ما أزجد 20 سنة إحنا أنا كنت ذاك الوقت شنو طالب خارج فريق خارج كنا في شهر رمضان وغير شهر رمضان نحاول الأخوة لا أقل في شهر رمضان مسائل الصوم نعرف مسائل الصوم على مستوى الرسالة العامية وايد الناس يجون يحكي هذا يسأل فرد مسائل يقول علش يصير أعلش يوم يصير أعلش شهر رمضان المرأة تسأل المرق أبوك أو ما هذا أو شخص ماذا يقول ما يملح أقل من حالك أو طعام أقل، فدني صارت أشياء تبعض ومتوقف بعض شلون يصير أن يكون كلها ماذا نعرفها أيها الأخرى يصير فهذا مثل بهذا مكاسب وفضايا وبالقضايا. وحنا قلت لا تكفي وحاول مسائل اللي موجودة، أي مسائل اللي موجودة هذا كتب الآن بالاستفتاء جمعت كثير، أي لا بأس بمراجعة في أي نفس الأسئلة حتى نعرف نمط أسئلة الناس كيف ونحفظ الفتوى المعاصرة. فهذه قضية مهمة حتى الذي طالب خارج وبناءه وعلى نفسه مجتهد إلى آخره. مع الأسف أنا ملاحظ بعض الناس لعلهم هم مجتهدون، لعلهم لي واقعا لعلهم مجتهد لكن ما يعرف نسأل، يسأل الناس قبل ما يعرف يجاوب هو مجتهد لكن ما يعرف. بل تطيب تعال استخرج وخلي ماذا الرواة المسألة وأحكامه كذا يتمكن أن يستنبط حكمه، لكن جواب الفتوى المعاصرة ما يعرف كيف يجيب. هذه يا مؤمنة تحزق النفس، هذه ما يصير. فخنصمم أيها الأخوة إذن كل واحد من عندنا الرسالة العملية مباحثة درس يقضي أجلس يقضي شبناك شنو الرسالة العملية سهلة. بعض الفروع أنا ما أفهم الرسالة العملية بواقع ما أريد أقول لك بعض الرسالة العملية لعله أحيانا تدريس الكفاية تصير أسأل منين من الرسالة العمديها بعض الفروع الذي تعال الطالب قد يسأل شارك ليش اتصال وليش يكون مناسب يصير وأمثال ذلك. فلا ننظر إلى الرسالة العملية بهذه النظرة، لا خلينا دريس خلينا مباحثة في كل يوم لأقل أيام التعطيل. وقبل أن لأن الإنسان هم ترى إذا كبر هل أقولكم كل ما يكبر إذا تقدم به السن بعد صعب عليه. إذا ما أدري هذا ستحس صعب عليه أنه يجي مثلا إلى الوراء أو لا، هو نفس تقدم السن بعد إنسان قواه حواسه وكل نشاطه يضعف بعد كله يضعف. كل ذلك بعد شنو بعد أجي أنا أرجع إلى الوراء مقصود ما دام الآن عندنا نشاط المسار الآن شنو موجود نصمم كل يوم ما هذا على أي حال مباحثة بالرسالة نقرر مباحثة في الرسالة. هذا نقطة من النقاط بقية الحديث لما بعد إن شاء الله. اللهم صل على محمد وآل محمد. الله الرحمن الرحيم وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. النقطة التاسعة بحث جديد، النقطة التاسعة شمول الحديث للأحكام العدمية. وقع الكلام في أن حديث لا ضرر هل يشمل الأحكام العدمية أيضا؟ أو يختص بالأحكام الوجودية؟ فإن الحكم تارة يكون وجوديا كما هو الحال في مثال الوضوء، فإن وجوب الوضوء حكم ثبوتي فإذا كان المكلف يتضرر من الوضوء فبالحديث يمكن رفع ذلك الحكم الثبوتي. وأخرى عثارة موجبنا وأخرى يكون الحكم عدميا ونذكر لذلك ثلاثة أمثلة. المثال الأول ما إذا فرض عن امرأة متزوجة لم ينفق عليها زوجها إما لأنه غائب أو لأنه متمرد ففي مثلها عليكم السلام ورحمة الله ففي مثل هذه الحالة إذا قلنا بأن حق الطلاق لا ينتقل إليها يلزم من ذلك تضررها فالضرر إذن يلزم من من شنو عدم ثبوت حق الطلاق لها في الحالة المذكورة وأوضح من ذلك ما لو كان الزوج سجينا لفترة طويلة بقيت الزوجة خلالها كان شنو المعلقة إن عدم ثبوت حق الطلاق لها يلزم منه تضررها فالضرر يلزم من عدم الحكم أي من عدم ثبوت حق الطلاق لها ولا يلزم من ثبوت الحكم ووجوده فإذا قلنا إن الحديث يشمل الأحكام العدمية فسوف يدل أي الحديث على انتفائي شنو العدام الذي هو عبارة عن من عن ثبوت الوجود فإن انتفاء العدم عبارة أخرى عن الوجود فنستفيد من الحديث ثبوت الطلاق وكونه بيد الزوجة من جهة أن عدم ثبوت الطلاق للزوجة ما دام ضرريا فهو منتف وانتفاء ذلك يعني شنو ثبوت حق الطلاق لها ما طبته سأتظر الحاجة لا ما يريد هو يقول احجاء كلامه يعني يقول على انه ليش نستفيد من الحديث ثبوت حق الطلاق علما للمرأة فليكن علما للحق لانه بذلك ينتفي الامر سهل من هذه الناحية فهذا غير مهم بالتالي احنا نريد نثبت شنو عن حق الطلاق ما مختص بيما بالزوج انه يزن غرض فيدخل حق الطلاق لغيره الغير منه زوجة او الحاكم او شخص ثالث مو بعين واذا واحد راد يحتاط ثلاثتهم يخليهم يطلقون هي تطلق والحاكم يطلق وذاك ما ادري منه الثالث منه هو ترضى ابو الزوج مثلا والد الزوج وارد تسوى والد الزوج رابع تسوى لنا اربعة ماذا يطلق فمو مهم هذا الشيء المقصود احنا نريد نسوي على انه الطلاق ما ينحصر امره زين جيد بس تحورت يعني بالالفاظ لعله يعني استمرارية مو بعيد هذا احد الكذاب شوف انت شلون بعدين ان شاء الله هذا المثال الاول المثال الثاني اذا فرض ان شخصا حبس اخر بدون حق لفترة من الزمن كما لو حبس الظالم شخصا ليومين ثلاثة او لشهر او لسنة او انه في هذه الحالة قد يقال ان الظالم ضامن علما لأجرة عمله عمل المحبوس، فإن المحبوس لو كان خارج الحبس لكان كل يوم يستفيد كذا مقدار، وبالحبس فوت الظالم تلك المنافع وأجورها على المحبوس. وعدم ضمانه يستلزم الضرر على من؟ على المحبوس، فيكون أي عدم الضمان منتفيا بالحديث، وبالتالي يثبت شنو؟ الضمان. ولتوضيح الحال أكثر نقول لا إشكال في أن من حبس عبد الغير أو حبس أجير الغير كان ضامنا لمنافع العبد ومنافع الأجير، باعتبار أن منافع العبد مال مملوك للمولى، وقد فوته الحابس فيكون ضامنا له من باب يكون ضامنا من يابا من باب قاعدة من أتلف مال الغير فهو له ضامن، والعبد ومنافعه مال، وقد أتلف بالحبس. فيكون مشمولا لقاعدة من أتلف بلا حاجة إلى قاعدة لا ضرر. وهكذا لو فرض أن شخصا استأجر عاملا لفترة يوم فالمنافع لفترة يوم تكون مملوكة لمن؟ للمستأجر. فإذا حبس شخص ثالث العامل فقد فوت أي الحابس. منفعة منفعة الأجير التي هي مال مملوك للمستأجر قد فوتها على مستأجر فيكون ضامنا لها أي حاب ضامنا لهذه المنفعة من باب كم شنو من أسلف مال الغير فهو له ضامن. لا أتلف المنفعة لا تطبق مو على العين تطبق على المنفعة منفعة يوم أتلف الذي مملوك. أما إذا فرض أن شخصا حبس حرا ليس بشنو بأجير ففي مثل ذلك لا يمكن تطبيق قاعدة مولانا من أتلف مال الغير حيث إن الحر لا يعد مالا بل هو فوق المال ومع عدم كونه مالا فلا تشمله قاعدة من أتلف مال الغير. ومن هنا احتاج إلى التمسك بحديث لا ضرر فيقال صحيح الحر ليس بمال ولا معنى لضمان منافعه من باب قاعدة من أتلف ولكن عدم الضمان ضرر على المحبوس إذ لو كان خارج السجن لكان يستفيد من نشاطه وقواه وبالحبس فاتت نتائج ذلك فيلزم الحابس ضمانها وإلا يلزم الضرار هذا المثال الثاني انتهى. المثال الثالث إذا كان عبد رقا لمولى معين وكان يعيش ذلك العبد في شدة سائقة حيث لا يعطيه المولى حقوقه المناسبة فيبقيه جائعا او عطشانا او يحمله متاعب كثيرة. ان عدم انعتاقه في مثل هذه الحالة يوجب تبرره، وحيث انه منفي فيلزم تحقق الانعتاق. هذه أمثلة ثلاثة. ومن هذا القبيل يمكن أن نحصل على أمثلة أخرى، وقد وقع الكلام في شمول الحديث للأحكام العدمية، ولا يخفى أن شمول الحديث للأحكام الوجودية ينتج عدم الحكم وانتفاء في حالة الضرر، بينما شمول الحديث للأحكام العدمية ينتج شنو؟ ثبوت الحكم وتحققه. باعتبار أن انتفاء عدم الحكم عبارة أخرى عن تحققه، وقد قيل بعدم شمول الحديث للأحكام العدمية ويمكن ذكر عدة وجوه لذلك. الوجه الأول، ما أفاده الشيخ النائيني قدس سره من أن الحديث، يعني حديث لا ضرر، ناظر إلى الأحكام المجهولة من قبل الشارع، وكأن الحديث يقول كل ما جعلته من أحكام فهو ليس بثابت حالة الضرر. ومن المعلوم ان عدم الحكم ليس احسن مما جعله الشارع، بل هو شنو سأقول، بل هو يلا فرد واحد يساعدني، عدم بل هو عدم جعل. بل هو عدم جعل وليس جعلا. انتهى اخي العزيز. وكبرت مرزا ناين شنو ايش قال النتيجة؟ قال الحديث ينظر الى ما جعل الشارع، فهو ما جعل العدم وانما جعل شنو؟ ما جعل عدم. ها؟ لا هذا الحكم، يعني هو يجعل الحكم لا يجعل شنو؟ عدم الحكم عدم جعل. نقول ما بالتحريم جعله الشارع دائما هذا لا بأس به. اما عدم الحرمة منقول شنو هي؟ حكم مجعول، بل هي عدم جعل. حرمة الخمور بل امر مجعول. اما عدم حرمة الخمور فليست امرا مجعولا، بل هي في حقيقتها شنو؟ عدم جعل. لا شيء سيدة بس هاي تكمل ماذا تكمل؟ وبعبارة أخرى ثبوت حرمة الخمر، حرمة الخمر حكم جعله الشارع، اما اذا لم يحكم بالحرمة فذاك يعني عدم تحقق الجعل منه. فعدم الحرمة عدم جعل وليس جعل. وهكذا وجوب الصلاة جعل وأما عدم الصلاة عدم وجوب الصلاة فليس شنو؟ جعلا، بل هو عدم جعل. شنو ما تفرز؟ ايش قاعد تقول شنو؟ ايش قاعد تقول؟ وحيث ان الحديث ناظر الى الاحكام المجعوله من قبل الشارع فلا يشمل عدم الحكم. فعدم ثبوت الطلاق بيد الزوجة، هاي في المثال الأول، أو عدم الضمان في المثال الثاني، أو عدم انحتاق العبد في المثال الثالث، ليست إلا هي عدم جعول وليست جعولا من قبل الشارعين. وما دامت ليست جعولا فلا تكون مشمولة للحديث. وأجاب السيد الخوئي: قدس سره في مصباح الأصول. لأن عدم الجعل جعل، لأن عدم الجعل جعل بنحو من الألحان. فالشارع إذا لم يجعل الحرم لشرب الماء مع فرض، حرم لشرب الماء مع فرض أن له قابلية شنو حكم، فكأنه جعل شنو جعل عدم الحرم أي الإباحة. فنفس عدم جعل الحكم هو جعل هلمن لعدم الحكم، هكذا ذكر قدس سره. ولا يخلو ما أفاده كلا العلمين أي المرضى وسيدكم من تكلف والمناسب أن يقال غدا إن شاء الله تعالى. اللهم صل على محمد وآل محمد.